البدع والنهي عنها. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، وذن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. البدع والنهي عنها للعلامة أبي عبد الله محمد بن وضاح القرطبي رحمه الله، مؤلف عظيم النفع مشتمل على بيان مفهوم البدعة وصورها والتحذير منها، ومن أهلها الداعين إليها لعظيم خطرها وقبيح شأنها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ مجدي بن ميلود حفالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا في أثر عمر بن الخطاب الذي ذكره الإمام محمد بن وضاح الأندلسي في ذكر فضل العلماء، قال: يقاتلونهم في سالف الدهر إلى يومنا هذا بالحدود ونحوها، فما نسيهم ربك وما كان ربك نسيا، جعل قصصهم هدى وأخبر عن حسن مقالتهم، فلا تقصر عنهم فإنهم في منزلة رفيعة، وإن أصابتهم الوضيعة. العلماء لما أن بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد، وكان لهم أعظم الأثر على الناس، وكان لكثير من الناس أقبح الأثر على العلماء، فالله جل في علا كافأهم بأن جعل قصصهم هدى، جعل قصص العلماء وآثار العلماء وما بذله العلماء في نصرة دين الله جعلها هدى يهتدي بها الناس. انظر إلى قصص الصحابة كيف اهتدى بها أهل الإسلام، وانظر إلى قصص التابعين وتابع التابعين من أئمة الإسلام كيف صارت هدى وسيرا، صنفت الكتب في سير أعلام النبلاء، وصنفت الكتب في مآثر العلماء. لذلك العلم وأهل العلم لهم المنقبة العظيمة، ولو عاداهم الجهال، ولو عاداهم أرباب البدع، ولو عاداهم أيضا السلاطين الظلماء، فإن العلماء لا يزالون منارات لأهل الإسلام. قال: وأخبر عن حسن مقالاتهم، مقالات العلماء عليها نور، عليها نور. لازلنا نحفظ ما قاله الصحب الكرام من عباراتهم العظيمة، وكذلك أيضا نحفظ ما قاله التابعون كمقالات الحسن البصري، ومقالات محمد ابن سيرين، ومقالات سعيد ابن المسيب، وهكذا مالك بن أناس، وسفيان الثوري، وسفيان ابن عيينة. فأئمة الإسلام لا تزال مقالاتهم تحفظ لما جعل الله لهم من الأثر الباقي. إن بعض العلماء وضع الله له القبول بعد موته، في موته يؤذى ويطرد عن بلده، وقام عليه الأوغاد من الجهال، ما أن مات هذا العالم حتى وضع الله له القبول العظيم. فشهرة شيخ الإسلام ابن تيمية بعد موته أعظم، وإمامة ابن القيم الجوزية بعد موته أعظم، وهكذا. وما كان ربك نسيا، قال فلا تقصر عنهم فإنهم في منزلة رفيعة، عليك أن تحتذي حذوهم وأن تسلك مسالكهم في تحصيل العلم النافع، فالعلماء ورثة الأنبياء. وكذلك أيضا قال ربنا جل في علا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذه الرفعة العظيمة في الدنيا وفي الآخرة. قال وإن أصابتهم الوضيعة، حصل لهم أذى وتجرأ عليهم السفهاء وبعضهم سجين وآخر جليد وثالث قتل، ومع هذا فإن الله وضع لهم القبول والأثر الحسن. قال محمد بن وضاح حدثنا أسد، أسد بن من؟ أسد بن موسى الملقب بأسد السنة. قال حدثنا رجل، وهذا يسمى إسناد فيه مبهم، إسناد فيه رجل مبهم، عن عبد الله بن مبارك عالم خراسان ومفتيها. عبد الله بن مبارك أبو عبد الرحمن، كان يجاهد عاما ويحج عاما، لم يفته الصحابة الكرام إلا بشرف الصحبة، كان عالما وكان زاهدا وكان أيضا عابدا، وكان من ذوي اليسار من ذوي المال، فهو من الأغنياء رحمه الله. عبد الله بن مبارك ذات مرة حصلت وجبة وضجة كبيرة، فخرجت جارية من قصر هارون ابن الرشيد، فخرجت تنظر ما الذي يجري، فإذا بزحام عظيم حول رجل. قالت من هذا؟ قالوا هذا عبد الله ابن المبارك عالم خراسان ومفتيها. قالت والله إن هذا هو الملك، هذا هو الملك، ليس ملك هارون ولا غيره، مما يدلك على عظم مكانة العلماء. عبد الله بن المبارك يحبه الناس والمسلمون حبا جما، بينما هارون الرشيد وغيره يأتونه طمعا ورجاء أو خوفا. قال ويوسف ابن إسباط قال حدثنا عبد الله بن مسعود، وهو أبو عبد الرحمن من فقهاء الصحابة رضوان الله عليه، ومن المهاجرين الأوائل، كان فقيها. وعبد الله ابن مسعود من أراد أن يقرأ القرآن كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عابد، فعبد الله بن مسعود كان عظيم الإيمان. طلع ذات مرة إلى نخلة فبدت ذقة ساقيه، فضحك الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقي ابن مسعود، إنهما لتزنان مثل أحد إيمانا. قال عبد الله بن مسعود إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنها وينطق بعلامتها، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله. قال ابن المبارك وكفى بالله وكيلا، هذا المعنى صحيح عن عبد الله ابن مسعود، وإن كان السند به رجل مبهم جهالة. لذلك كل بدعة تطرأ على الإسلام يقيد الله جل في علا من أهل العلم أن يكشفوا عوار هذه البدعة ويبين صاحبها. لذلك كم قد صاح السلف بأرباب البدع، عبد الله بن المبارك نفسه هذا يقول احذروا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف، كان يسب السلف. وهكذا أيضا كان سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله يقول خذوا عن ثور واتقوا قرنيه واتقوا قرنيه. وهكذا أيضا كان يحذرون من واصل بن عطاء خطيب المعتزلة، وكانوا أيضا يحذرون من عمرو بن عبيد، وهكذا يحذرون من أرباب البدع كجهم بن صفوان والجعد بن درهم، وهكذا يحذرون من أئمة الشر كلما رفعت البدع رأسا وصاح أربابها قيض الله من أوليائه العلماء من يكشف عوار هذه البدعة ويصيرها ضلالة وهباء. كل هذا من أجل أن تدرك أن الله جل في علا تكفل بحفظ دينه. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لما قيل لعبد الله ابن المبارك هذه الأحاديث الموضوعة قال تعيش لها الجهابذة، وقال ينخلونها نخلا. فأهل الحديث كشفوا عن أحوال أهل البدع وبيّنوا الأحاديث الواهية المكذوبة، ولم تأخذهم في الله لومة لائم. إذا كان أبوه ضعيفا قال الوالد ضعيف، وإذا كان ابنه ضعيفا قال الابن ضعيف، وإذا كان شيخه ضعيفا قال إن شيخي ضعيف. وهكذا عظموا السنان وقضوا أعمارهم نصرة لهذا الدين. فهذه مواطن عز الإسلام، مواطن عز الإسلام أن يكشف علماء السنة عن البدع وأهلها. ثم قال وتوكلوا على الله، لأن الكشف عن أحوال المبتدعة يعتبر من أعظم الجهاد. فهل هو أعظم من جهاد السيف؟ أجيبوا أجيبوا نعم، هو أعظم من جهاد السيف والسنان، لأن جهاد السيف والسنان يقوم عليه أهل الإسلام كل من قادر على حمل السيف وحمل السلاح. أما جهاد أهل البدع فهو جهاد الحجة والبرهان، لا يقوى عليه إلا جهابدة العلماء أهل الحديث والأثار. لذلك ينبغي أن تعلم أن هذا الجهاد ينبغي أن يقوم على حسن التوكل على الله جل في علا. هل إذا صارعت أهل البدع تواجههم بعلمك فحسب؟ الجواب لا. بفصاحتك؟ الجواب لا. بقدرتك على المناظرة وإقامة الحجج؟ الجواب لا. أول ما يجب أن يكون في قلبك أن تكون متوكلا على الله جل في علاه، وعلى الله فتوكلوا أكمل إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر في التوكل لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالقائم بحجج الله جل في علاه يجب أن يكون معتمدا على ربه، إن معي ربي سيهدين، لا يبرأ من حوله ومن قوته ومن ذكائه ومن فصاحته ومن علمه، ويكون متوكلا على الله جل في علاه. ولذلك من أعظم خصائص علماء السنة توكلهم على الله جل في علاه. قد ينفر عنهم أقرب قريب، وقد يخذلهم أقرب قريب، فيبقى العالم وحده منتصرا لدين الله جل في علاه. ما الذي يقويه وما الذي يدفعه؟ وما الذي يجعله ثابتا؟ اعتماده على ربه وحسن توكله وحسن ظنه بالله جل في علاه. ولا ينصرن الله من ينصره. قال حدثنا أسد قال حدثنا محمد بن خازم عن حنظلة ابن عبد الرحمن عن عبد الكريم ابن أبي عن عبد الكريم أبي أمية. يراجع هو ابن أبي أمية أو أبو أمية، كنيته هو نفس هذا عبد الكريم ابن أبي المخارق، هذا ضعيف. قال لئن أرد رجلا عن رأي سيء أحب إلي من اعتكاف شهر. نعم، هذا من الجهاد العظيم أن ترده عن رأي سيء. ماذا أراد بالرأي السيء؟ أجيبوا، ما لكم؟ البدعة، البدعة، لأن الرأي قد يكون اجتهادا فيكون مرجوحا، قد يكون اختيارا ضعيفا فيما يسوغ فيه النظر والاستدلال. أما إذا وصف بأنه رأي سيء فإن مداره على الهوى. فهمتم؟ إذا وصف على أنه رأي سيء فإن مداره على الهوى. أما الآراء التي هي عن طريق الاجتهاد فلا يقال فيها آراء سيئة، إنما يقول رأي خاطئ، رأي ضعيف، قول ضعيف، قول مرجوح. أما إذا قال رأيا سيئا فهو يريد البدعة، يريد البدعة. لئن أرد رجلا عن رأي سيء أحب إلي من اعتكاف شهر. ما تخريج هذا الكلام؟ لأن صاحب الرأي السيء سيسعى أكمل في نشره، سيسعى في نشر بدعته، سيضر بأهل الإسلام، سيسعى في تدمير السنن والآثار. فإذا ما قد انتصب العالم لرده فإنه يدفع شرا عظيما متعديا لأهل الإسلام، بينما اعتكافه شهرا هو لنفسه. فإذا ينبغي أن تتعلم فضائل الأعمال ورتب الأعمال. إياك أن تقدم عملا مفضولا وتترك جهادا عظيما، تترك جهادا عظيما. ولذلك لما سئل أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، الرجل يصوم ويقوم ويصلي النافلة أحب إليك أم يتكلم في أهل البدع؟ ماذا قال؟ قال إن صلى وصام واعتكف وقرأ القرآن هذا لنفسه، وإن تكلم في أهل البدع فهو لعموم المسلمين، فهو لعموم المسلمين. إذن هذا من الجهاد العظيم الذي يقوم على الحجج والبراهين، يتصدى له ويقوم بأعبائه أهل العلم. انتبه، ليس بابا مفتوحا يدخل الجهال له، ويدخل المتعالمون من قبله، ويصعد إليه الدخلاء على العلم. قال أريد أن أصارع أهل البدع، فإذا به يصارع أهل السنة، يصارع أهل السنة. قال حدثنا أسد عن أبي إسحاق الحذاء. من هو هذا؟ عن الأوزاعي إمام الشام من أئمة الحديث، وقد وصفه غير واحد بأنه كان كشافا على أهل البدع. ما معنى كان كشافا؟ كان يكشف أحوالهم ويتعرف طرقهم وحيلهم وتلبيساتهم وكذبهم، لا ينفق عليه أحد من أهل البدع. هذه مزية عظيمة لا تتأتى لكل عالم، انتبه، هذه المزية لا تتأتى لكل عالم، أن يكون كشافاً على أهل البدع يحتاج إلى علم قوي، ويحتاج إلى ديانة متينة، ويحتاج إلى ورع تام، ويحتاج إلى معرفة أسباب الجرح، وكذلك أيضا يحتاج إلى معرفة المصالح والمفاسد، وله خبرة بأقوال الرجال وأحوالهم، بأقوال الرجال أكمل وأحوالهم. ولذلك كم قد تكشف من أهل البدع رغم أنه كان زاهدا، كان إذا تكلم بالكلام بكى الناس، بكى الناس، ومع هذا يخرجونه على أنه مبتدع صاحب هوى. لقد كان السلف على دربة ومعرفة بمداخل أهل البدع. قال: كان بعض أهل العلم يقول: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا. إذا قال قائل: لماذا؟ لماذا لا يقبل من المبتدع لا صلاة ولا صيام؟ لأنهم أحدثوا في الدين وأدخلوا فيه ما ليس من، بل صاروا مشرعين مع الله. قال الله جل في علا: أم لهم شركاء أكمل شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه أكمل فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا أكمل فهو رد، مردود على صاحبه، باطل. ولو تعبد عمره صلاة وصيام حجا وجهادا فإن البدعة تحبط العمل، تحبط العمل، مما يدلك على أن شرطي قبول العمل الإخلاص والمتابعة. وكانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم، على من تشتد؟ على أهل البدع. ظلماً؟ الجواب لا. بغياً؟ الجواب حسداً؟ الجواب رغبة في الكلام في الآخرين؟ الجواب طلباً للغيبة والنميمة؟ الجواب لا، بل إن الكلام في أهل البدع صيامة للشريعة وحماية من الدخلاء عليها، حفظاً للدين ورعاية لحوزة الإسلام، فهم يقومون بهذا على أنه من أجل الأعمال ومن أعظم الجهاد. لا يتركون مبتدعاً يتسلق، ولا يتركون لزنديق يدخل في الإسلام ما ليس منه، فكشفوا عن أحوال هؤلاء ولم يترددوا أبداً. قال: وتشمئز منهم قلوبهم، كانوا يشمئزون من أهل البدع، لئن أجالس القردة والخنازير أحب إلي من أن أجالس صاحب بدع. من القائل؟ أبو قلابة. وهكذا أيضا يقول بعضهم: إذا رأيت المبتدع يسلك طريقا فخذ في طريق غيره. يحيى ابن أبي كثير كانوا يشمئزون من أهل البدع. جاء بعضهم إلى محمد بن سيرين في داره، قالوا: أريد منك أن تستمع لي ولو كلمة. فوضع أصبعيه في أذنيه، قال: ولا نصف كلمة. وقال بعضهم لمبتدع وقد جاءه إلى بيته: أخرج أو أخرج أنا، أخرج أو أخرج أنا من البيت. انظر إلى احتقار هؤلاء وإلى ازدرائهم، حتى نشأ شبيبة الإسلام على بغض أهل البدع، قدريا، معتزليا، خارجيا، مرجئيا، أبغضوهم. قال: ويحذرون الناس بدعتهم. قالوا ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك عنهم سترا. وهذا فيه إشارة أن المبتدع قد يكون متسترا ببدعته وقد يكون مظهرا لها معلنا. أيهما أقبح؟ أجيبوا، المظهر لها المعلن ببدعته، ولذلك لا يتردد علماء السنة في مواجهته، في فضحه، في كشف اللثام عن بدعته، في التحذير منه، في زجره، في عقوبته، لا يترددون، لأنه صار داعية إلى البدع، داعية إلى البدع. ولا يبلغ الرجل أن يكون داعية إلى البدعة إلا وقد امتلأ قلبه بدعة وضلالة، بدعة وضلالة. أما المتستر فلا يزال مترددا، وقد يكون في قلبه شبهة، وقد يكون معه تأويل فاسد، وقد يكون قلد غيره ولا يزال ضعيفا، فإن هذا المتستر ترجى عودته وترجى أوبته ويرجى أن يؤوب. أما ذاك الذي ينشر البدعة ويظهرها ولا يبالي بإنكار علماء السنة فإنه مجرم، يجب القيام عليه بالتثريب والقيام عليه ببيان حاله وكشف بدعته وذمه ومقته وأمر المسلمين بهجرانه، فلا يبقين أحد معه ويصير كالجمل الأجرام. هذه طريقة السلف، وأجمع أئمة الإسلام على مقتهم، على هجرانهم، على كشف أحوالهم، على ذمهم، على معاقبتهم. ولذلك قام كثير من أئمة الإسلام الحكام الموفقين على أهل البدع فنكلوا بهم سجنان وطردان بل وقتلان، وعند بعضهم تشريدا. قال ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك عنهم سترا ولا يظهر منهم عورة، الله أولى بالأخذ بها وبالتوبة عليها. يرجى أن يتوب طالما أنه متستر ببدعته، كحال من تستر بذنبه، لم يجترئ على الله جل في علاه، ولم يكن وقيحا يظهر المعاصي ويشيد بها. إذا من الذي يقوم عليه علماء السنة؟ من أظهر بدعة وأظهر معصية مما يدل على جرأته واستخفافه، وأن الأمر بلغ به مبلغا خطيرا. كل أمتي معافى أكمل إلا المجاهرين. فأما إذا جهروا بها وكثرت دعوتهم ودعاتهم إليها فنشر العلم ماذا؟ حياة. نشر العلم دون أن ننص على بدعتهم، أجيبوا ننص على بدعتهم ونبين أحوالهم بالتعيين، لأن وجدت طائفة تنتسم إلى العلم والسنة يتكلم على البدع في دروسه ويتكلم على كلام السلف في التحذير من البدع، لكنه لا يبين حال مبتدع أبدا، لا يريد أن يقع بينه وبين داعية في زعمه فجوة وخلاف، فتراه يقول النهي عن البدع والمبتدعين، لكنك هل حذرت في حياتك من مبتدع؟ الجواب لا. هل بينت حال مبتدع؟ الجواب لا. هل قمت عليهم بكشف أحوالهم وبيان ضلالهم؟ الجواب لا. لذلك السلف لم يترددوا في بيان المبتدع اسما ونسبا وحالا وبلدة وإقامة، يحذرون منه بعينه، أليس كذلك؟ يقولون حذر من البدعة لكن لا تحذر من أصحابها. هل هذا المنهج سلفي؟ الجواب لا، ليس منهجا سلفيا، ليس منهجا سلفيا. نحذر من البدعة وهو يسرح ويمرح في إفساد دين المسلمين عقيدة ومنهجا. فنشر العلم حياة، والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة يعتصم بها على مصر ملحد. وفيه أننا من ثمار نشر العلم مواجهة أكمل مواجهة أهل البدع، أهل الإلحاد، دعاة الضلال. هذه ثمار أن تكون طالب علم. ولذلك من أعظم ما يقع في قلب طالب العلم ويزيده وقودا وقوة وانطلاقة في طلب العلم أن يشمر على ساعد المحافظة على الشريعة. المحافظة على الشريعة، تريد أن يبارك في علمك فضع هذا الأمر نصب عينيك، أريد أن أذب عن شريعة الله، هذا هو حديثك في داخلك، أريد أن أنتصر من أهل البدع، أريد أن أصارع أهل البدع، أريد أن تحفظ السنة وينتصر الإسلام ويحمى الدين، أريد أن أتعلم كي أحاربهم وأواجههم وأصارعهم فيصرعون بين يدي. ما رأيك في هذه النوايا الطيبة؟ طيبة ولا ما هي طيبة؟ هذا يشحذ همتك حتى إذا أردت أن تكسل ذكرت هذه المعاني الجميلة، وإذا أردت أن تنام ذكرت أنهم ربما يتسللون إلى هذا الدين لواذا. قال وأخبرني محمد بن وضاع عن غير واحد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات، وفيه مكاتبة أهل العلم بعضهم لبعض، أهل العلم يكاتب بعضهم بعضا ويراسل بعضهم بعضا ويتواصل بعضهم بعضا ويشد بعضهم من أزر بعض. انتبه، أهل العلم لا يجفو بعضهم بعضا، ليست هذه سمتهم، ما سمعنا بهذا. أهل العلم لا ينقطع بعضهم عن بعض أبدا، يراسل بعضهم بعضا ويكاتب بعضهم بعضا ويدعو بعضهم لبعض. إن أباك من الأربعة الذين أدعو الله لهم في كل ليلة، من القائل؟ أحمد بن حنبل، أليس كذلك؟ فكان أحمد في صلاة القيام أربعة يدعو لهم بأسمائهم، يدعو لأربعة من أئمة الإسلام أن يسددوا وأن يحفظوا وأن يقووا على أمر دينهم وأن يبارك في جهادهم. لأن العالم الرباني ليس الحال كحال بعضنا في أدواء النفس وآفات القلب، حسد، ضغينة، حب رياسة، حب زعامة، حب التصدر، حب أن يشار إليه بالبنان. لا، العالم ود أن لو يكفيه أكمل إخوانه من العلماء، ود أن يظهر الله هذا الدين على ألسنتهم وعلى أيديهم. العالم يعرف قدر إخوانه من العلماء فيجلهم ويكرمهم ويدعو لهم ويستحث طلاب العلم إلى الرحلة إليهم، إلى الرحلة إليهم. فما ظنكم بهذه الأجواء الجميلة التي يعيشها علماء السنة؟ ما علاقة ابن باز بابن عثيمين؟ وما علاقة ابن باز بالعلامة الألباني؟ وما علاقة الألباني بمقبل الوادعي؟ أعظم العلاقات في الدنيا، لأن أسها الحب في الله والنصرة لدين الله، وأن لا يخذل بعضهم بعضا. ذات مرة نشط بعض السفهاء في إثارة الفتنة بين عالمين عظيمين من علماء السنة، العلامة ربيع والعلامة الوادي. فاتصل العلامة ربيع بالعلامة مقبل، قال له: إن بعضهم يسعى في التحريش بيني وبينك. فقال شيخنا رحمه الله الوادعي: لو اصطدمت الجبال ما استطاع أحد أن يدخل بيني وبينك. انظر، اليوم تتردد في صدق مودة أخيك، ما أن يأتي فتان إلا وقلبت لأخيك ظهر المجان، كأنه لم يكن بينك وبينه دين ونصرة ومنهج وسنة ومصارعة للباطل. أدعو جميع طلاب العلم سيما الدعاة إلى الله أن يطردوا النمامين، طردوهم. أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات: اعلم أي أخي أن ما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلدك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة. ما شاء الله، ما الحامل لهذه المراسلة؟ ما أخبر به أهل البلد؟ لذلك إذا وفد عليهم وهم في بغداد أهل السنة من الشام، ما هي عادة العلماء؟ السؤال عن العلماء في الشام: ما هي أخباركم؟ ما أخبار العالم فلان؟ يتفقد بعضهم بعضا ويتقوى بعضهم ببعض، يتقوى. لذلك لا تعيش منفردا، تقول: أنا وبس، أنا لا أحتاج إلى نصرة أحد، أنا قوي. لا، المسلم يحتاج إلى نصرة إخوانه. ألم يقل الله جل في علاه: هو الذي أيدك بنصره أكمل وبالمؤمنين. قال الله جل في علاه: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. انظر ماذا وصف أهل بلدة أسد بن الفرات: ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس. إذن أبرز صفة لمن يتعاطى العلم أن يكون منصفا، أما الذي يجحف ويميل ويبغي ويطفف في الكيل لا يكون من أهل العلم أبدا. أهل العلم يتصفون بالإنصاف ولزوم العدل. لزوم العدل مع من؟ مع المحب؟ أجيبوا: ما لكم؟ مع المحب والعدو، مع القريب والبعيد. ولا يجرمنكم شنآن قوم، أكمل ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، إن الله يأمر بالعدل. وحسن حالك مما أظهرت من السنة، وفيه أننا نعامل الناس، أكمل بالظاهر، فإذا حسن ظاهره حسن الظن به. فمن ظاهر السنة؟ صاحب سنة، هذا هو الظاهر، أليس كذلك؟ المتشككون لا يجعلون ظاهر صاحب السنة مقنعا لهم، مقنعا لهم، لذلك صيروا سوء الظن أصلا. انتبه، صيروا سوء الظن أصلا، مع أن الأصل في من ظاهره العدالة، أكمل حسن الظن. أنتم نائمون اليوم، الظاهر أو الأصل في من ظاهره العدالة حسن الظن أو سوء الظن؟ حسن الظن. نبتت نابتة جعلت الأصل في من ظاهره السنة سوء الظن، فإذا رأوا صاحب سنة في ظاهره، في محياه، في صلاته، في لباسه، في منطقه. قال وما يدريك لعلهم لخبط، وما يدريك لعله كذا. الأصل في من أظهر السنة حسن الظن، هذه قاعدة. ولا تقام التهم، هذه قاعدة أخرى، لا تقام التهم إلا بالقرائن. القرائن هي التي تجعلك تتحقق وتتهم، ليست القرائن التي هي من نسج الخيال، لا، إنما قرائن تلجئك إلى أن تتهم فلانا. أما الحدود فلا تقام إلا بالبينات. إذن إذا جئنا إلى حد لابد من بينة. ادرأوا الحدود بالشبهات، أما التهمة فتقام بالقرينة. فهمتم الآن؟ من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع، كانت هذه من مواضع الثناء عند السلف، عيبك لأهل البدع. لكن هذا العيب لأهل البدع قائم على الهوى، أجيبه، على الظلم، على الباغي، على الشهوات؟ لا، لأن هناك من يعيب أهل البدع لا عن إخلاص وحسن نية ولا عن ملازمة للعدل أبدا، إنما عن بغي وظلم وحب ترفع وازدراء للخلق. أعني بازدراء الخلق، لا ريب أن أهل البدع يزدرون، لكن يزدرون لأنهم غيروا في الدين، لا يزدرون لأنك تحب أن يزدر فلان أو فلان، لا أبدا. ولذلك من عبارات علمائنا أن أهل البدع لو رجعوا إلى السنة فهم إخواننا، ليس بيننا وبينهم شيء. إذن سبب الصراع ما هو؟ البدعة. فإذا تخلوا عن البدع صاروا إخوة أحبة. فهمت الآن؟ ولذلك من صارع أهل البدع لأشياء في نفسه إذا رام أن يتوب ويرجع رفضوه، وإذا رجع عن خطأ وتاب دفعوه، لأنهم لا يعملون لله إنما يعملون لأنفسهم بغيا. قال وكثرة ذكرك لهم لبيان أحوالهم وطعنك عليهم بعدل وعلم وحجة وخبرة ونية صالحة، فقمعهم الله بك. الله أكبر، قمع الله أهل البدع بهذا العالم، ونصره ربه جل في علا في كشف أحوالهم. القيام على أهل البدع سيجعل عرضك كلأً أكمل مباحا. ما معنى هذا الكلام؟ أهل البدع سيتركونك إذا قمت عليهم؟ الجواب سيشنون حربا ضروسا ملؤها الكذب والافتراء والدجل، فإن لم يقنعوا وشوا بك إلى السلطان وجندوا السلطان حربا عليك، فإن لم يقنعوا حاولوا مرارا في اغتيالك وقتلك، فإن لم يقنعوا صاروا إلى طردك من بلدك وتشريدك. لذلك القيام على أهل البدع لا يقوم عليه إلا الأفذاذ. وكثير مما يتعاطى العلم يهاب القيام على أهل البدع، لا أنه يحب أهل البدع، ما يحبهم. الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لا تحبون، هو لا يحب أهل البدع، يبغضهم، لكنه يضعف عن القيام أمامهم، يضعف لا يقوى على الصدع بالحق. ولذلك قال الشوكاني في أدب الطلاب ومنتهى الأرب: الصدع بالحق لا يقوم به إلا الأفراد، أفراد، لأن الصدع بالحق يحتاج إلى إخلاص ويحتاج إلى قوة قلب. ما معنى قوة قلب؟ قد يحارب في قوته، في معاشه، في ولده، يحارب في كل شيء، يصارعونه، يحاولون اغتياله، قتله، يقطعون عليه نفقته وما يأتيه من بيت مال المسلمين، ربما يعيش معدما، ينكل به، تشوه سمعته، تنسج الفراء والأكاذيب. ولذلك الكثير يطلب السلامة، يطلب إيش؟ السلامة. حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرأة بالكسل. وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم فقمعهم الله بك. والباء هنا في قوله بك باء سببية، وشد بك ظهر أهل السنة. الله، ما أجمل هذه العبارة، وشد بك ظهر أهل السنة. إذن أهل السنة يتقوى بعضهم ببعض ويؤازر بعضهم بعضا. ولذلك كان أبر أخ بأخي من هو؟ موسى بهارون. هارون كان نبيا، الجواب ما شاء الله، كان نبيا، نعم. هارون أخي أكمل، أجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. إذن أجدد به أزري فيه أن العالم يتطلب مؤازرة إخوانه، يتطلب مؤازرة إخوانه، فإن لم يؤازره هل ترك رسالته؟ الجواب لا، لا يترك رسالته، لكنه يسعد بمؤازرة إخوانه. ماذا قال عيسى عليه السلام؟ قال: من أنصاري إلى الله. ولذلك المسلم لا يخذل أخاه، المسلم أخو المسلم أكمل، لا يظلمه ولا يخذله. فإياك من خذلان أهل السنة، هذا من أخطر ما يكون. يتقوى بك أهل السنة، فإذا استمعت إلى محاضرة تقوى بها أهل السنة يسرك أو لا؟ يسرك. وهل تشعر أنت وأنت في بلدة بعيدة بأنك قوي؟ الجواب تشعر، أنت في المغرب وهو في المشرق، ما أن يتكلم بالكلام القوي الذي يجعل أهل البدع في قمقم، إلا وقمت منتصرا قويا. سنشد عضدك بأخيك. وهذا يدلك على أن أهل السنة متآلفين، متناصرين. مثل المؤمنين في توادهم أكمل، وتراحمهم أكمل، وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا. وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. إذن ما أحسن هذه العبارة، وشد بك ظهر أهل السنة. فليتقوى طلاب العلم وينصر بعضهم بعضا بالحق، ويدفع بعضهم عن بعض حروب أهل الباطل. هل يسرك أن تنام على سرير وفير في طيب عيش وأخوك يشمت به الأعداء؟ يسرك؟ يطيب المنام؟ لا والله. وأن تقول اللهم حوالينا لا علينا، لا، إذا قاموا عليه فليعلم أن وراءه رجال ينصرونه بالحق. لو أن أهل السنة كانوا على مثل هذه القوة في اجتماعهم على الحق وانتصارهم له والتواصي بالحق والمرحمة، سترى الأعداء أقزاما وهم كذلك، وسيختبئون وسيدخلون إلى جحورهم ويتلصص بعينيه يمينا وشمالا. إياك أن تترك أخاك، إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك نفسه ليجمعك. أنت تشعر بأخوتك إذا قام معك إخوانك أهل السنة ينصرونك بعلم وعدل، أليس كذلك؟ ما أجمل أن تبلغك الأخبار بنصرة إخوانك في دعوتك، ما أجمل أن ينتصب أهل السنة في الذب بعضهم على بعض أمام الأقزام الأوغاد. وقد ذكرت قبل عند أن بلغ يحيى بن معين ما قاله الحسين الكرابيسي في من؟ في أحمد بن حنبل، قال لعنه الله ما أحوجه إلى أن يضرب. يضرب، أنت تتكلم في أحمد، يرتفع أحمد وينطلي الكرابيسي، وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم، هذا أعظم جهاد، وهذا يشعرك بما قد قدمه إمام عصره في هذا الباب. ألست تشعر بجهاده؟ ألست تشعر بصراعه؟ ألست تشعر بمقاومته؟ أحياناً تقيم حرباً ما مع مبطن ما، ما أن تخمد الحرب حتى تقول لا لا لا لا ساد مشاكل، والله ما طلعت منها إلا الحمد لله على السلامة. كيف بمن يصارعهم 50 سنة ويصرعهم ويلقيهم ذات اليمين وذات الشمال، وعويلهم وصياحهم يملأ الدنيا، يصرعهم يلقيهم بالحجاج بالبراهين بالأدلة بالأمانة بالعدل بالنزاهة. انظر، قال وطعنك عليهم فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم، فأذلهم الله بذلك وصاروا ببدعتهم مستترين. هابوه وخافوه، وهو فريد وحده ينتصر، إن مضى معه إخوانه سره، وإن تخلف بعضهم لم يضره، وانطلق لا يقف أمام هذا الباطل إلا من أخلص لله واستمد قوته من الله جل في علاه. إن معي ربي سيهدين. قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمي لأبصرنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. نوصي أنفسنا وإخواننا بالتزود بالإخلاص لله جل في علاه، لأن هذا الزاد والوقود كي تكمل السير حتى تلقى الله جل في علاه. أما من وجد في قلبي كدرا من المقاصد السيئة فإنه لا بد أن يتعثر، بل قد يتسامح مع المبطلين كي يحمي جاهه ومنصبه ورتبته، كي لا ينفر الطلاب عنه ولتبقى حلقته ودرسه. السلف لا يعولون على هذا أبدا. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، هذا طريقتهم، هذه طريقتهم. فلم بغي أن تتحلى بالإخلاص كي تقوى على الصراع. ألف شيخنا كتابا جميلا، من أتى باسمي فله كتاب، انظر هذا الكتاب ينظر إليك. ما تعرفه يا بني؟ قم. شيخنا ألف كتابا، ما اسمه؟ اجلس أنت. اسمه المصارعة. العلامة مقبل عنده كتاب اسمه المصارعة. ما هي مصارعة الثيران ولا المصارعة الحرة؟ لا، مصارعة أهل البدع، لكن بعلم، بحجة، بعلم، بإنصاف، بإنصاف. ولذلك كثيرا من أهل البدع اعترفوا لأئمة السنة بالعدل، بالأمانة، بالنزاهة، بقوة التدين. قال: وصاروا ببدعتهم مستترين. هذا من فضل الله على هذا العالم أن قواه على أهل البدع حتى استتروا ببدعتهم. والله جل في علا ينصر هؤلاء العلماء الذين ينتصرون لشريعته. لقد كان لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي صولة وقوة وهيبة لم تكن للأمير، وكان للعز بن عبد السلام أيضا هيبة وصولة. فلما أن مات قال الأمير: الآن قد ثبت لي ملكي، الآن قد ثبت لي ملكي، لأنه يعلم أن المسلمين وراء العلماء. فعلماء السنة مسددون مباركون، ويجري الصواب على مسائلهم واجتهاداتهم وفتاواهم، والخطأ نزر يسير. وهذا الخطأ إن وقع فإنه جار عن طريق الاجتهاد، وقد أولاهم الله هذا الأمر بأن يجتهدوا طالبين للصواب بعد أن أعطوا أهلية هذا الاجتهاد، علما ودراية وبصيرة، فأدركوا كلام الله وأدركوا معانيه وتعلموا الناسخ والمنسوخ وتعرفوا دلائل الألفاظ من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد، وهكذا أيضا تبصروا أسباب النزول وتعرفوا أيضا مواطن الأدلة والأحكام بعد أن قضوا عمرا مديدا في تحصيل العلم في حلق العلماء، إذ الأصل في التلقي عن أفواه المشايخ. لذلك لا تحسبن أن العالم صار عالما يشار إليه ويثنى على فضائله عبثا، كلا، إنها مرتبة حباهم الله بها. فإذا ما قام ينشر التوحيد وينتصر للسنن والآثار قام عليه أهل البدع، فثبت وصمد حتى صيره الله عليهم وأقامه لنصرة هذا الدين. لذلك معاشر طلاب العلم، طالما تحب العلماء وتنتصر لهم وتذب عن حياضهم، وكذلك أيضا تنشر محاسنهم وتغضب لأمرهم، إذا ما قام غر وغد قزم أراد أن ينال من عالم سنة فإن وجهك يحمر وأوداجك تنتفخ ويصيبك من الهم والغم حتى تنتصر لعالم سنة. هذا هو الواجب على أهل الإسلام، أن يتعرفوا مكانة العلماء. وإن بلدا لا تقوم بنصرة العلماء لا يطيب العيش فيها، كما قال مالك بن أنس: لا طيب للعيش في بلد يسب فيه السلف. قال: فأبشر أي أخي بثواب ذلك، واعتد به أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. سبحان الله، انظر لعظم هذه الأعمال: مواجهة أهل البدع وكشف أحوالهم ومصارعة الأشرار ممن يشرعون في دين الله ما لم يأذن به أعظم من الصلاة والجهاد وأعظم من الصيام، مما يدلك على خطورة أن تبقى البلد دون قائم بهذا الجهاد العظيم، دون قائم بهذا الجهاد. فمن ظن أن العلم حلة تلباس، ومن ظن أن العلم حلقة وافرة من الأتباع والطلبة، من ظن أن العلم رياسات وزعامات ومناصب ودنيا فارية، فإنه واهم، لا يدري حقيقة العلم وما عليه المجاهدون من العلماء. بذلوا أوقاتهم وغربوا عن أوطانهم وافتقروا، بل أن أبا إسحاق الشيرازي إمام الدنيا في وقته إذا قرأت في كتب الشافعية قال الشيخ فهو أبو إسحاق الشيرازي، افتقده طلبة العلم في بعض رحلاته فوجدوه مختبئاً إذ لا يجد ثوباً يلبسه، لا يجد ثوباً يلبسه، مما يدلك على عظم هذا الأمر، أن العلماء بذلوا كل شيء، أرواحهم، دماءهم. ابن النابلسي يسلخ لحمه، وكان الدارقطني يذكره ويبكي عند ذكره ويقول رحمه الله: كان يقرأ وهو يسلخ لحمه عن جلده، كان ذلك في الكتاب مسطورا. انظر يا أخي، ما الذي نالني وما الذي نالك مما قد نال هؤلاء الأئمة؟ ثم يأتي غر طائش فينال من جناب العلماء. لذلك لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. من أطلق لسانه بالثلب ابتلاه الله بموت القلب. احذر يا طالب العلم، فعلامة سقوطك ازدراء العلماء، وعلامة سقوطك الظن بهم أنهم لا يعلمون ويجهلون، وأنهم قد أحاطت بهم بطانة سيئة، وأنهم لا يفقهون واقع الأمر، وأنهم لا يقرؤون ولا يطلعون. إياك، فإن هذه مزلة القدم، فإنك ربما تحرم، بل إن بعض من نال من العلماء ختم له بسوء الخاتمة. ذكر عن بعضهم أن لسانه خرج عند موته، أدلاق لسانه، وصار لا يقوى على الكلام. كانوا يظنون بل يجزمون أنه لأجل طعنه في العلماء. إياك، فإنهم ورثة الأنبياء، تعرف فضلهم واسلك طريقهم وخذ بسمتهم وهديهم تفلح، إلا تفعل فإنك ستسقط ولابد، ودونك الخبر بين عينيك من أناس تملقوا العلماء وكذبوا وصعدوا على أكتافهم من أجل أن يحدثوا الشرور في بلدان المسلمين فتساقطوا تبعا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال: وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسوله؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وضم بين أصبعي. لا يثبت هذا. وقال: أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة، فمن يدرك أجر هذا بشيء من عمله. هذا يغني عنه ما رواه مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنا وينطق بعلاماتها. فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله، اغتنم يا أخي هذا الفضل يستحثه ويستزيده من هذا الخير العظيم في مواجهة أهل البدع، لا أن يقوم طالب علم وداعية بمواجهة الشر ويحسب بعض إخوانه ممن يظن أنهم سينصرونه أنه صاحب مشاكل ما له ولهم، يتركهم يا أخي، لا يصارعهم، لا يبحث وراءهم. أهل بدع ورؤوس بدع ينشرون الضلالات وهو يريد أن تحمد له السلامة ويطيب له العيش. لذلك معاشر الأحبة، إن لم تقوى على الصدع بالحق فدونك مكاتبة إخوانك بالنصرة والتأييد والدعاء لهم، لأنهم على الثغور، لعلك أن تنشط فتلحق بهم لذلك معاشر أهل السنة تآلفوا وانتصروا لنصرة هذا الحق، فإن أهل البدع إذا رأوا أهل السنة على قول رجل واحد فإنهم سينتهون بأمر الله. قال فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأوصاه وقال لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كذا وكذا، هذا منكر الحديث من حديث معاذ، وكما تعلمون صح من حديث علي بن أبي طالب، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذن الدعوة إلى الله أعظم ما يسعى إليه الداعون مواجهة الباطل وأهله. وقد قلت لك إن بعضهم يحب أن تحمد له السلامة، تجد كلاما له في ذم البدع، ولربما يشرح كتابا في ذم البدع، لكنه لا يصارع مبتدعا، يراهم ذات اليمين وذات الشمال، يقرأ ما يكتبون وما ينشرون ولا يقوم بأمر الله عليهم حسبة، فيصرعهم بالحجاج، إنما يحب ألا يكون في مواجهة مع الباطل. لذلك معاشر طلاب العلم، وأنت تبتدئ الانطلاق في طلب العلم، ضع في قلبك أنك تريد أن تنتصر للشريعة وأن تحمي حياضها وأن تحارب أهل الباطل وأن تصرعهم بأمر الله، واقرأ في تراجم أئمة الإسلام من أجل أن تجحذ همتك، قال وأعظم القول فيه، فاغتنم ذلك وادع إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث. إذا ما تبقى أنت تنتصر للسنة وتصارع البدعة ولا يكون لك أنصار من أهل العلم، من طلاب العلم ومن أتباع الحق. الواجب أن تنتصر وتربي من حولك أن ينتصرون، فإذا ما مت خلفك أبناؤك وخلفك تلامذتك وخلفك أنصار الحق ينتصرون لهذا الدين. إياك أن تحقر نفسك، فلربما مد الله في جهادك وتوارثه طلابك وأبناؤك وأحبابك من أهل الإسلام. وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث، فيكونون أئمة بعدك، وجعلنا منهم أكمل أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما سئل شيخ الإسلام بما تنال الإمامة في الدين ماذا قال؟ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فلذلك لا تصير إمام هدى إلا بصبر ويقين. اليقين ثبات القلب، لا ترتجف عند المخاوف، لا ترتعد فرائصك، لا تقل إن جاهدت وصارعت هجموا علي وتكلموا علي وطعنوا فيا ولربما قطعوا باب رزق كان يفيد إلي. ألست تعلم عفان ابن مسلم الصفار تعرفه؟ تعرفه أو لا؟ هذا في فتنة القول بخلق القرآن، جاءه الشراط مرسلين من الخليفة فقالوا إما أن تجيب وإما أن نقطع عليك ما كان يأتيك من بيت مال المسلمين، فأجابهم بقوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلما جاء المساء مر عليه رجل قال ثبتك الله كما ثبتت دينه، وهذا ألف يجري عليك كل شهر. انظر، إياك أن تظن أن الله جل في علا يخذلك، أبدا. ولا ينصرن الله من ينصره، من ينصره؟ وعد الله بنصرتك ووعد الله برفعتك، وإن أقواما جاءتهم الفتوحات وجاءتهم الكرامات في أخريات أعمارهم، قد تواجه في أول أمرك ضيقا وكدرا قلقا وحزنا، لكن الله جل في علاه يمتحن عباده في صدقهم. هل تعلم أن ابن مالك صاحب الألفية؟ تعرفه؟ ابن مالك هذا كان يقف على باب المسجد يقول أيها الناس من يريد أن يدرس النحو فلا يأتيه أحد، من يريد أن يدرس النحو فلا يأتيه أحد، فوضع الله القبول لألفيته بعد موته. الله، بعد موته. لذلك لا تظن أنك إذا دعوت حصلت الفتوحات وجاءت الكرامات، تمتحن، تقلب، تمر بأطوار، سيحصل خذلان قريب، لربما من تظن أنه سينصرك يقف حربا عليك. لا تكن مرهف الحس، تجلد، تجلد. ربما أقرب صديق لك يقوم عاذلا معاتبا لك، كم قد حصل للإمام الشوكاني وحكى قصصا ممن خذله من أهل العلم، أحبابه، كان بينه وبينهم عقد المودة والألفة، تركوه لما قام عليه الناس بصنعاء، قاموا عليه، فبدل أن ينتصروا للشوكاني خمدوا، فبقي الشوكاني وحده يصارع الباطل. فهل تركه ربه؟ أجيبه، نصره وأعلى كلمته وأقبل الناس على الشوكاني، بل أن الحرس من الشراط جاءوا ذات يوم في صلاة العشاء والتفوا على المسجد، فوقع في قلب الشوكاني أنه سيحصل شر عظيم، فعقد العزم أن يخرج للدرس. عند بعضنا تهور، أين الحكمة؟ أين العقل؟ أين التؤدى؟ أحسبها كويس يا راجل، هذا عند بعضنا، لكنه إمام أمة. لو قد خذل الشوكاني الأمر لحصل شر عظيم على بلاد اليمن ومن جاورها. تعين على الإمام الشوكاني ما تعين على الأئمة قبله مثل أحمد بن حنبل وإخوانه، فخرج من البيت فمر والحرس معهم السلاح يضربون بأيديهم على السلاح، يحدث صوتا وضجة إرهابا للشوكاني من أجل أن يرجع إلى بيته ويهابهم، فينادى في الدنيا أن الشوكاني خاف وارتعد، خاف وارتعد، فأكمل سيره إلى الدرس وجلس على كرسيه وأعطى الدرس كما كان يعطيه من قبل، مع نقص في الطلاب فلم يأتي إلا نزر يسير، وخرج من المسجد إلى بيته وهم ينظرون إليه ما أصابه سوء. إيش تظنون؟ الدعوة لعب؟ ماذا تظنون؟ نصرة السنة هوى؟ لابد أن تقوي قلبك، اليقين بأنه لو أن أهل الأرض اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أكمل. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن يجب على حامل دعوة أن يحملها بحقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ بحقه. فأنتم يا طلبة العلم والدعاة إلى الله خذوا السيف بحقه. ماذا أعني بالسيف هنا؟ العلم، الحجة، الدليل. ما تأخذون بنادق وتخرجون تحدثون فوضى، لا، خذوا سيف الحجج والبراهين، هذا هو سلاحنا، بل نقذف بالحق على الباطل. أكمل. فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نسأل الله جل في علاه أن يقوينا وأن يحفظنا وأن يعيننا وأن يملأ بلادنا توحيدا وسنة. نسأل الله جل في علا أن يميتنا على الإسلام والسنة. إن ربنا سميع الدعاء جل في علا. البدع والنهي عنها. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. البدع والنهي عنها للعلامة أبي عبد الله محمد بن وضاح القرطبي رحمه الله، مؤلف عظيم النفع مشتمل على بيان مفهوم البدعة وصورها والتحذير منها ومن أهلها الداعين إليها لعظيم خطرها وقبيح شأنها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ مجدي بن ميلود حفالة.